بياخذ شوي ترى. نشرة يوتيوب ما فتح. نعرف فتح مباشرة. ما قاعد يطلع إشارة. قاعدين نسولف غير. صح. دوم دوم هذا يوتيوب مشكلة. نجيب ليش؟ يا طيب. روح روح جرب أنت روح هناك جرب يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد أهل السنة والأثر، جمع واعتناء الشيخ أبو عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان. نعم أخي. تليجرام شغال هنا. تليجرام شبو؟ شغال هنا الكمبيوتر. إيه. شغال. طيب. وقد وصلنا إلى اعتقاد الإمام مالك بن أنس. أنهينا رسائل ابن الماجشون، فسنأتي إلى اعتقاد الإمام مالك. الإمام مالك ليس له رسالة مفردة، وإنما جمع له الجامع جزاه الله خيرا آثاره في باب الاعتقاد. وواقعا هناك رسائل جادة في الباب، مثل رسالة الدعجاني عن أقوال مالك في العقيدة. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى شخصية محورية في تاريخ الأمة الإسلامية، فإنه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه جمع الموطأ، جمع موطأه، جمع فيه الأحاديث التي أجمع عليها أهل المدينة والأحكام، خلد فقه الفقهاء السبعة، وكما قيل في ترجمته أن أهل المدينة ما تقلدوا أحدا، أبناء المهاجرين والأنصار ما تقلدوا أحدا بعد زيد بن ثابت مثل ما تقلدوا مالك ابن أنس. وسبحان الله مذهبه الآن انتشر في بلدان المغرب، ووجوده في ووجود هذا المذهب في المدينة صار ضعيفا، وطبعا هناك حضور لمذهبه حتى في العراق قديما. يعني الإمام مالك بن أنس رجل رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، رجل عالي الإسناد، جمع فأوعى من حديث المدنيين، تتلمذ على الإمام الزهري رحمه الله. الزهري سمع من أنس بن مالك ومن سهل بن سعد ومن عبد الله بن عمر ومن أبي أمامة. طيب فمالك هنا ثم أن الزهري رحمه الله تتلمذ على بحور قريش الأربعة، لهم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. ها؟ طيب. وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأيضا تتلمذ على نافع مولى عبد الله بن عمر فيروي عن ابن عمر بواسطة، وتتلمذ على ربيعة الرأي وعلى ابن هرمز، وأخذ فقه علي عن جعفر الصادق، وله الكثير جدا رحمه الله من الشيوخ الثقات، منهم أيضا هشام بن عروة ابن الزبير، وله أقران شهدوا له بعلمه وفضله، منهم سفيان الثوري والأوزاعي، إمام أهل الشام، إمام أهل الكوفة. وكان مشهورا رحمه الله بورعه في الفتية، مشهورا ببعده عن الحديث، في عن التعمق في الكلاميات وغيرها، ومع ذلك تكلم بما فيه نصح للأمة. فحتى في موطئه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه عقد بابا في الحديث في الردع القدري. كلمات الإمام مالك مجموعة له عشرات التلاميذ الموطأ فقط، رواه عنه تسعة، لا يكاد يروي حديثا عن رسول الله إلا ويتواتر عنه رحمه الله. فله تلاميذ نقلوا كلماته، فله ترجمة حافلة في الحلية، ابن عبد البر في الانتقاء، في تقدمة الجرح والتعديل. طيب وماذا أيضا ومقدمة المجروحين لابن حبان ومقدمة الكامل لابن عدي وأخبار كثيرة في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي وغيرها تروي أقوال هذا الإمام الجليل رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. يقول الجامع: لم أقف على عقيدة مختصرة الإمام مالك في هذا الباب، وعند تتبعي لذلك وقفت على جملة طيبة من أقواله في أبواب الاعتقاد فقمت بجمعها وتنسيقها. طيب، نعم، رسالة سعود الدعجان جزاه الله خير أبو عبد الله ذكر هذا. يقول المصنف رحمه الله: من أقوال الإمام مالك في أبواب السنة والاعتقاد، قال: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. في الحاشية أشار لكتاب الانتقاء لابن عبد البر ثم مصادر أخرى غير مسندة. طيب، ما النكتة، ما الفائدة في مثل هذا السياق؟ الآن مسألة معروفة أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم ليس لهم مثل هذه الأسماء. النكتة التي نحتاجها في مثل هذه الأيام شمولية منهج أهل السنة والجماعة. انظر إلى هؤلاء: جهمي نسبة إلى رجل اسمه الجهم بن صفوان، اشتهرت مقالته في باب الصفات، حتى كلامه في الجبر والإرجاء ليس مشهورا مثل كلامه في باب الصفات، فهم أولا انتسبوا لغير معصوم، وثانيا ركزوا وتميزوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة. القدرية ركزوا في هذا الباب، الرافضة رفضوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا لماذا سموا، متى سموا، هناك بحث طويل. طيب، الجهم نقيضه المشبه، الرافضي نقيضه الناصبي، القدري نقيضه الجبري، ولكن هؤلاء ندرة الأطراف الثانية حقيقة إلى اليوم. هؤلاء كثرة، مثلا الجهم والرافضي والقدري تجده مجتمعا في الزيدي، جهمي رافضي قدري في الإباضية، الإباضية ليسوا قدرية، جبرية نوعا ما، ولكنهم ممكن أن نسمي طعنهم في علي وعثمان رفضا. طيب، لكن مسألة الشمولية، أهل الباطل أهل البدع دائما من أين يؤتون؟ يؤتون من أنهم يدخلون الجدل في بعض دقائق الدين ولم يحسنوا عموم الدين ولم يدرسوا عموم الدين، فيخرجون بمقالة يخالفون بها أمة محمد تجدهم يجادلون بها لا يعرفون غيرها، مقالة معينة، ثم هذه المقالة ينبني عليها ماذا؟ كثرة جدل، فيفترقون في هذه المقالة إلى عدة أقوال بعد مدة مما يجادلون ومما يورد الناس عليه، ثم بعد مدة يخرج لهم طرف مقابل يعاكسهم في مقالتهم، وتجد كل هؤلاء الأطراف إن محصتهم تجد أن عندهم شحا وضعفا في العلم الشرعي. ممكن تجد بعضهم عنده شيء، ولكن هذا شيء حصله بمعزل ولم يبني مقالته على العلم الذي تعلمه، فهو لم يدرس الكتاب والسنة دراسة مستقلة بعيدة عن الأهواء بعيدة عن الجدل ثم يبني مقالاته، وإنما بنى هذه المقالة على استحسان على هوى ثم بدأ يستدل لها لاحقا ويجادل عليها. هذا حال نراه عند كثيرين. لاحظ مثلا الخوارج حين خرجوا، حين قالوا في علي رضي الله عنه وأرضاه ما قالوا، وقالوا حكم الرجال واستفحلت فيهم الخصومة، وهذا داء في بعض الناس. فهؤلاء لما طاعنوا أهل صفين وطاعنوا أهل الجمل اعتادوا على الخصومة، هم كانوا في جيش علي، اعتادت نفوسهم على الخصومة واستغرقوا بها جدا، حتى أنهم صار من علامتهم الفرقة حتى مع المقارب، فهم خرجوا ابتداء أمرهم من جيش علي رضي الله عنه. وهذه تراها في بعض الناس اليوم، تجدهم تستفحل معهم الخصومة مع الأطراف الأخرى ويزيدون فيها ويخرجون فيها عن حدها، ثم بعد ذلك هذه الخصومة تطغى فيما بينهم ويضرب بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك لما خرجوا على علي رضوان الله عليه وجاءهم ابن عباس وكلمه أنكم لماذا؟ لماذا؟ ما أخذتم على علي؟ فانظر إلى الخصومة، صاروا يذكرون أمورا أخذوها على علي هم بعدها قاتلوا معه، ذكروا أمرا في الجمل. طيب الجمل أنت بعدها في صفين قاتلت معه، لا مشكلة. فلما جاء عبد الله بن عباس يستدل عليهم، ذكر لهم مثلا في التحكيم يحكم به ذو عدل منكم. هذه الآية ترد على الخوارج صح ولا لا؟ ردت عليهم في التحكيم، وترد على من أيضا؟ على منكر القياس، لأن ذو عدل يحكمان قياسا، يقيس الحمامة على الشاة، ها؟ وترد أيضا على من؟ على منكر الإجماع، جماعة الإجماع مصدر ومصادر التشريع، فإذا كيف واحد يشرع مع الله إلى آخره. طيب فهي هذا الاستدلال لرد على الخوارج، يرد على كل هذه الطوائف المنحرفة اللعينة. لكن لاحظ الخوارج كان عندهم ضعف علم شرعي، فعبد الله بن عباس يستدل عليهم من السيرة من صلح الحديبية، هم ليس عندهم معرفة وليس عندهم استنباط، يستدل عليهم في أحكام معينة. يعني انظر من جهلهم يريدون من علي أن يسبي مسلمين، يقول قاتل فلم يسبي ولم يغنم. طيب ثم استدل عليهم بقضية التحكيم بيحكم به حكم في الحج، إذن هم هؤلاء الذين تجرأوا وخالفوا عليا بالرأي، عندهم ضعف في العلم الشرعي. طيب فبعد ذلك الخوارج هؤلاء باقين على هذا المذهب. الخوارج من أكثر الفرق اختلافا، الإباضية يكفروا الأزارقة، الأزارقة يكفرون النجدات. النجدات إيش اسمهم عند الخوارج؟ العاذرية، لأنه نجدة حصل، وهذا التسمية لا تدور إلا في سياقات خارجية، ما في عندها للسنة شيء منها. لما وقع بعض أمراء نجدة في أمور هي مكفرة عندهم بتأويل، عذرهم فقالوا هذا ولا عاذرية. فماذا حصل في الخوارج؟ صار يكفر بعضهم بعضا وتفتتوا. المعتزلة الشيء نفسه، المعتزلة في وقت من الأوقات الاعتزال طبقوا وصاروا كثرة، فأبو الهذيل كفر النظام، والنظام كفر أبو الهذيل، وفلان كذا، وأبو علي الجبائي كفر ابن أبو هاشم، أبو هاشم وأبو هاشم كفر، وعنده وفي أخت لأبو هاشم كفرتهم اثنينهم، وحصل نقاش كثير ناشئ من إيش؟ من تقديم الخصومة، من قلة العلم الشرعي، من الإغراق في هذه التفاصيل التي هي أصلا محدثة، وبناء الولاء والبراء عليها. هذا يأتي من عدة مقدمات، من أهم هذه المقدمات حب التميز وحب الظهور، كما في حديث معاذ وقد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، قال لا يتبعوني حتى أحدث لهم، يقول الرجل السلام. فمن علامة أهل السنة، يبقى أنت هذا أمس قاعد معه وسويت السلامات وخلصت القصة، غير متعشين حنا أمس، أنت والله قصة أقسم بالله العلي العظيم، يلا بس خلاص يلا. فهذا هو محل الإحداث. فأهل السنة لهم منهج مبني على أني أخذ القرآن والسنة ككل، كمنهجية أتعبد لله عز وجل، أعرض عليها الأمور، لا أختزل ديني في مسألة أو مسألتين، أوالي وأعادي عليها الليل مع النهار. نعم هناك مسائل أوالي وأعادي عليها، لكن في عموم الدين وليس في مسائل معينة. ولا أكرس، وخذ هذه قاعدة، لا توجد فترة، لا توجد فرقة تحارب نوعا من أنواع الانحراف فقط إلا وهي على النقيض. فمثلا يأتيك إنسان عدو المرجئة، طيب وغلاة التكفير وين راحوا؟ لا أنا بركز على المرجئة. تركز على المرجئة لابد أن يصيبك شيء من الخلل في الطرف الآخر. شخص آخر، أنا أريد أركز على الخوارج فقط، مع وجود الفرقتين معا يعني مثلا الآن مشبه انقرضوا ولا يوجد سوى جهمية، فمن المبرر أن نتحدث باستمرار عن الجهمية. لكن فهذا شو اسمه، نعم، فهذا هو المعنى المراد أو ما نستطيع أن نأخذه من هذه الكلمة للإمام مالك رحمه الله. طيب، كلمة أخرى يقول: والسنة ما لا اسم له غير السنة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بمعنى الأثر الأول، فلا هم ينتسبون إلى غير معصوم. طيب، يرد على هذا الانتساب الفقه المذهبي. الانتساب الفقه المذهبي انتساب منهج، يعني كما يقال فقه أهل المدينة أو فقه، وليس معناه كما يفهمه بعض المتأخرين أن هذا الرجل يعامل معاملة معصوم فلا يؤخذ إلا ما قال. طيب، فلا ينتسبون إلى رجل غير معصوم، ولا ينتسبون إلى مسألة معينة يجعلون عليها مدار الدين، والدين أوسع منها. طيب، يقول رحمه الله الأثر الثالث: والحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. هذا تفسير ابن أبي حاتم، يعني فيها اختلاف بسيط باللفظ، إذا سنة ماضية. طيب، جاء ابن نزول، ورد أثر عن عبد الله بن مسعود في سنن النسائي أنه يحكم بما في الكتاب وما في السنة، فإن لم تجدوا فبما قضى الصالحون، وإلا فليجتهد أحدكم رأيه. علق النسائي بقوله: هذا حديث جيد جيد، لأن ذكر الإجماع والقياس، ذكر أصول كلها. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر العالم. فما الفرق بين الاجتهاد المشروع والرأي المذموم؟ يعني الآن نجد الإمام مالك يبيح القول بالرأي، ذكر رأيا مذموما ورأيا مباحا، ما الفرق بين الأمرين؟ وهذا من الأبواب التي يخلط بها الخوارج والظاهرية. الرأي المباح والجائز والذي فعله الصحابة الكرام هو حين لا يجد الإنسان دليلا صريحا في القرآن أو في السنة، فيقول برأيه بناء على الأسس التي فهمها من الكتاب والسنة، يعني يقيس على ما في الكتاب والسنة. أنت قد تقيس على مسألة ويكون هنا قياس أقوى من قياسك، فهذا أمر ليس يقينيا، ولكن هذا الذي تستطيعه. قول الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم وعلم. لهذه الآية سببان في النزول، قضيتان عرضتا على داود وسليمان، حكم داود بحكم وكان حكم سليمان أصوب. قال الحسن البصري رحمه الله: لولا هذه الآية لظننت أن القضاة قد هلكوا. وهذا يدل على جواز الاجتهاد. قضية المرأتان، قضية المرأتين اللتين أخذ الذئب، أكل الذئب ابن أحدهما وبقي واحد، فتنازعتا عليه، فحكم داود للتي هي في يده، هذا أصل إلحاق بالأصل، للتي هو في يدها، هذا إلحاق بالأصل، يسميه الفقهاء يعني الحاق بالأصل أصل اللي في يدها وكانت الكبرى منهما. وأما سليمان فاجتهد ويعني تصرف برأيه وحكمته صلوات الله وسلامه عليه، فقال أنا أقسمه نصفين بينكما. فقالت أمه الحقيقية قالت لا بل هو ولدها، خافت عليه، فلما رأى من شفقتها عليه عرف أنه ولدها. فهنا حكم الصواب أين؟ حكم سليمان. وحكم داود هل مسرب هو عليه فيه وإن كان الحكم ليس هو الصواب؟ لا، فدل على جواز الاجتهاد. لكن هذا عند فقدان البينات. الآن داود هل أتاه وحي فدفع الوحي وقال لا أجتهد؟ هذا الرأي المذموم. الرأي المذموم أن تستخدم قياسك في مقابل الحديث، هذا الرأي المذموم. القصة الثانية قصة الغنم التي أكلت بستان قوما، فقضى داود بقضاء وقضى سليمان بقضاء، وكان قضاء سليمان هو الأصل. الحديث في الصحيح من لمن أراد أن يراجع. وفيه فالرأي غير المذموم هذا. وأما الرأي المذموم الذي هو الذي اشتهر عند الأحناف أن خبر الواحد إذا خالف قياسهم ردوه، مثلا يرد حديث لا نكاح إلا بولي، فيقول لا نكاح إلا بولي لا لا نأخذ به، لأن بيع المرأة نحن نقبله بلا ولي. ثم هو نفسه يخالف قياسه فيقول لا بد في النكاح من شاهدين، فهو نفسه لم يطرد قياسه. ثم هو نفسه عنده شيء اسمه استحسان، وهو أنه يترك القياس لمعنى كلي أعظم، مثل قصة تضمين الصنع. الصانع من تعطيه ثوب يصنع لك هذا ثوب معين، خياط مثلا، تعطيه قطعة يخيطها، أو تعطيه أو تذهب إلى خباز تعطيه عجينة ليخبزه. طيب ضاع العجين، ضاع الثوب، ضاعت الخامة، يضمن القياس؟ ما يضمن، لأنك أنت أتمنته وهو لم يفرط. ولكن هم قالوا نترك القياس للاستحسان. طبعا الاستحسان هو قضاء شريح وإجماع العلماء. طيب فأهل الحديث قالوا لهم الله أكبر، تتركون قياسكم لاستحسانكم ولا تتركونه لحديث رسول الله؟ نعم. طيب، ومن قول الإمام مالك رحمه الله ومن أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أدلته لا تكاد تدخل في الحصر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب أيضا قول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل أدل على هذا وأوضح. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذا لاحظ قول مالك أو أحكمته السنة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أم الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. طبعا هني في إشارة للإجماع، حجية الإجماع الراسخون في العلم. رأس الراسخين في العلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كيف نميز بين المحكم والمتشابه؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين وهو الشارح. طيب قال المصنف رحمه الله قال إمام مالك، وهذا كله من ذم الكلام الهروي رضوان الله عليه، والسنة سفينة نوح رحمك الله، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيب هنا الإمام مالك يشبه هذه الفتن والأهواء بالطوفان الذي جاء لقوم نوح. طوفان قوم نوح ما أغنى عن الناس الجبل، قال سآوي إلى جبل، هنا سار على إيش؟ على رأيه، في مقابل إيش؟ في مقابل قول أبيه اركب معنا، في مقابل النص. فاللي يمشي على التجربة والرأي في مقابل النص يهلك، لأن النص هذا علم، علم الله تبارك وتعالى، ورأيك وتجربتك هذا علم، علمك أنت مخلوق، فلا نسبة لا مناسبة أصلا. من ضمن الأمور الدقيقة في هذا الباب اللطيف اللي نبه عليها بعض الأذكياء، ابن حجر في شرح الحديث ماء المرأة وماء الرجل قال أن الأطباء كلهم على خلاف هذا الحديث. الأطباء الناس المشتغلين بعلم اليونان طبهم على خلاف هذا الحديث، أنه أصلا الولد من ماء الرجل، ما في ماء المرأة ما لها دم، ليس لا مدخل له، ماء المرأة مجرد حاضن، المرأة حاضنة فقط. قال عامة الأطباء ونأخذ بالحديث يعني أو لا، كم هذا لفت ممتاز. اليوم في العلوم الحديثة ما نحتاج نحن إلى هذا، لكن شوف الناس العاقلة اللي نجت، إحنا لما قال لك خلاص هو الأطباء يقولون كلام، لكن الأطباء في النهاية علمهم محدود. الحين صار عند الأطباء العكس، أي صار جماعة الطرفين لهم مشاركة تقريبا. أيوة، فصار هذا ثابت. فابن رشد ايش سوى؟ ترك حديث رسول الله تبع أرسطو، فخاب وخسر. لكن الناس اللي اتبعوا حديث رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنها داء وليس الدواء، خلاص قولا واحدا إنها داء وليس الدواء. يعني حتى لو الله عز وجل ذكر فيها منافع، حتى المنافع معها شر، شر أعظم. الأطباء القدامى مثل الرازي يعني محمد زكريا الرازي يذكر الخمر كدواء، يعني رجل يأخذ كتب اليونان وينسخ، هو يضيف تجربته، لكن أيضا ما يتعدى اليونان. ابن سينا فعل الأمر نفسه، يذكرها كدواء في بعض الأماكن. اليوم لا يشك الناس أنها دائما داء، وأنها لابد أن تكون داء. الخمر، الخمر هذا مذهبة العقل، لابد أن يكون داء، لابد أن. طبعا مثل هذه الأمثلة، لأن اليوم الناس عندها فتنة ما يسمونه علما تجريبيا. طيب قال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هل نحن مختلفون عن أوائلنا تماما؟ في واقع الأمر الذي أخرج أولئك الأوائل من الظلمات إلى النور هو الذي سيخرجنا، لأن الوضع فيه الكثير من درجات التشابه. فمثلا الأنصار قوم أبناء عمومة، إخوة، ولكن كان بينهم فتن، الأوس والخزرج. يقول محمد بن إسحاق ما سمع بحيين من العرب بينهما ما بين الأوس والخزرج من القرابة وبينهما من الشر. الله عز وجل ماذا يقول في كتابه العزيز؟ وألف بين وكنتم على شفا حفرة من النار. يقول عدد المفسرين العصبية، هذا خطاب الآن على الأنصار. ثم امتن على نبيه صلوات الله وسلامه عليه حين قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل هذا التوحيد، هذه العقيدة، هذا جمعهم تحت اسم موحد. الأنصار صاروا ليسوا أناسا يعني اجتمعوا وانتهى الأمر، لم يغلبوا أعداءهم من اليهود وانتهى الأمر، بل غلبوا على كل العرب، بل أسقطوا فارس والروم، كانوا جزء أساسي. ما ضر من كانت الأنصار عيبته إلا يكون له من غيرهم مدد. فاكتشفوا أنهم أقوياء جدا، وكل ما حصل في السابق هو تلبيس شيطان، شياطين جن وشياطين انس، مثل اليهود اللي ذكرهم بما حصل يوم البعث. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الآن في الآخرة انتهى الأمر خلاص. في الآخرة طريق المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اليوم الناس إيش يسوون؟ يقلدون. فماذا يقول لك؟ يقول لك والله نحن نرى الكفار فعلوا شيئا فتقدموا ونريد أن نفعل مثلهم. طيب هؤلاء فعلوا شيئا فرضي الله عنهم ورضوا عنه، لماذا لا تفعل مثلهم؟ في الآخرة. أما في أمر الدنيا فما أصلح آخرتك أصلح دنياك، وإن أفسدت شيئا من دنياك لإصلاح آخرتك فذلك الرأي. لأن ما الدنيا إلا سويعات. وأما إن اخترت العكس أن تصلح دنياك وتفسد آخرتك فلا أقول أنك تصير كبهائم الأنعام، بل البهيمة هي خير منك. فكيف وقد تعهد الله تبارك وتعالى عهدا لا يتخلف، فقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الأثر السلفي من الإمام مالك، وأصل لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. حقيقة كان بودي لو المصنف جاء بسبب هذا الأثر. سبب هذا الأثر أمر متعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبتوقيره. فقال الإمام مالك لما سألوه عن الناس الذين كل شوي يذهب ويسلم على النبي، قال: ما أدركت أحدا من أهل العلم في بلدنا يفعل هذا. بس ما استغاث بالنبي، ما توسل به، ما لا يذهب يسلم عليه محبة هكذا، إنه كل شوي يروح جالس في المدينة كل شوي يقول روح قبر النبي والسلام عليك رسول الله، بعدين يروح بعدين يروح يرجع من إيش من من من المحبة. وأمر يعني أصله مشروع، يعني ليس أمرا شركيا، فنهى عنه الإمام مالك. طيب أنت الآن شخص ينهى عن مثل هذا، يعني يستقيم في ذهنك أنه يجيز المولد مثلا الذي لم يوجد في القرون الثلاثة الأولى؟ ثم ماذا قال مالك؟ كلمة أجراها الله على لسانه من الكلمات المباركة جدا هذه الكلمة، قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: رجل في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال له: وأنا أقول وحده لا شريك له، ولكن نقول كما علمنا. دقة وعدم تجاوز. في اليوم مثلا تجد كثير من الناس يأتي ويدعي المالكية ويدعي الاتباع ويدعي، ثم الإمام مالك حتى من شدة تحرزه في هذا الباب أنكر بعض الأمور التي لها أصل مشروع مثل سجدة الشكر. فقال يعني أنا يغلب على عموم غزوات نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه ما والصحابة أنهم ما سجدوا هذا السجود، فخاف فإن الخبر توجس. بعد ذلك المحدثون جمعوا له طرقا فوجدوا أن الخبر له طرق فمثله يحتج به، لكن هو بالنسبة له رآه خبرا غريبا يخالف السائد، خبر خبر واحد خالف المشهور عنده من الترك، فتوجس ومشهور مذهبه. فهذا الباب الذي اليوم مثلا فتح الباب على مصراعيه للبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. مثل هذه الآثار إخواني الكرام يفهمها بعض الناس فهما فاسدا، يعني يظن أنه طبعا يظن أن ما هو عليه من السنة الآن ومفهوم السنة اليوم توسع عما كان عليه في زمن السلف. فبعض الناس ربما يحدث بعض المسائل أو يأتي إلى مسائل اجتهادية فيجعلهم صلب السنة أو يأتي إلى بدع، ثم يظن أن ذلك مغن له عن العمل. كلام الإمام مالك سليم: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا، ولكن عليك أن تنتبه لأمر أن الذنوب هذه بريد الكفر أيضا، بل بعضها هو كفر في نفسه، وأن كثيرا من الناس استهان بالذنوب بحجة أني على العقيدة الصحيحة، ووقع في قلبه ذنب عظيم الكبر. وعندنا حديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن ضمن اعتقاد أهل السنة أصلا أن تعتقد أن المنة لله تبارك وتعالى عليك، وتبقى مشفقة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفق أن تسلب منك هذه النعمة العظيمة، كما رأينا كثيرين سلبوها وأرداهم الجدل إلى بدع وضلالات عجيبة. فلا تغتر، فالاغترار يعني حتى أئمة السلف كانوا يخشون من قضية الرؤى، قال: رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، قالوا فلان لم يزالوا به موضوع الرؤى حتى خرج أحمد قالها فيه. فينبغي أن ينتبه، تفرح بفضل الله، قل بفضل الله ورحمته، تفرح ترجع الفضل لله، تكون مشفق من ذهب هذه النعمة، مثل ما تشفق على مالك، مثل ما تشفق على الشيء الطيب الذي أنعم الله به عليك، وتتعاهد الأمر، وتحب الخير للناس، وتحب أن يبلغهم هذا. السنة الخبر وين هو؟ عند ذنب الكلام؟ من المتهم؟ واحد اسمه أبو حسان فلان بن عيسى متهم؟ إيه همزة. أنا أعتقد الله يتسور فيه. لا في أثار معناه. أي طيب. إيش مال الواحد مر عليه؟ مثل أثر أحمد مع القبور أهل السنة وكذا، هذا أثر سبحان الله، سناد غريب. هذا سناد واحد متهم يدعي سماحة من الصين. فهذا تفهم لهذا. يقول: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل. فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع الرأي، فإنه متى جاء الرأي، جاء رجل أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. هذه يا إخوة قاعدة مهمة بقضية المتغيرات. اليوم بعض الناس يدعي مثلا قاعدة مثلا كفار الغرب، هؤلاء هذا اليوم البلد هذا مستغني بكرة افتقر، مثل الناس اللي تبعت الشيوعية، تبعوا الشيوعية لما كان الشيوعية دولة قوية، لما ذهبت راحوا غيروا صاروا كلهم عند البوا عسكر عدو أمريكا، بكرة ممكن أمريكا تطيح فيروح يشوف لها صنم ثاني يعبده. مثل قضية الرأي، مثل قضية النظريات العلمية، هذه النظريات هذه متغيرة جدا، فاليوم هذا يتبع هذه النظرية، بكرة يتبع هذه النظرية، بكرة يتبع هذه النظرية. فاليوم الموضوع لما يترك الهواك، لماذا علينا أن نتبع السنة؟ لماذا علينا أن نتبع السلف؟ لأن هذا ميزان منضبط. نحن نتأثر بأهوائنا، نتأثر بمجتمعاتنا، نتأثر بمرجعياتنا المختلفة للثقافة. إنسان في بلد خارج من تحت الاستعمار الفرنسي عنده مجموعة من المفاهيم وضعها الفرنسيون في ذهنه، هو يعتقدها ثوابتي، ما هي ثوابتي، كلام فاضي. تروح للخليج يلقى الناس تفكر بطريقة مختلفة. كثير من الناس اليوم هو في بلده في فكر، ذهب إلى بلد الكفار صار بفكر ثاني، كل ما جاء رجل صار تبعه. مثل متتبعي الغرائب، متتبعي الموضوعات العلمية، والله أنا أروح أسمع عبد الله خلايفي، ليش؟ والله عبد الله عنده سوالف جديدة ما عنده، ما هي عند أحد. طيب السوالف الجديدة هذا ما هي عند أحد، أقعد مدة تصير قديمة صح؟ مليت من عبد الله، شوفوا واحد ثاني، بيروح يشوف واحد ثاني، وهكذا. أنت لابد أن تتبع الميزان الثابت الذي إذا اتبعته على الأقل تكون واثقا أن هواك لا مدخل له في الأمر، لأنه شيء ثابت أصلا. الناس تبعوه قبلك بظروف سياسية مختلفة، ظروف اقتصادية مختلفة، ظروف تاريخية مختلفة، وكل شيء. يقول المصنف، يقول الإمام مالك رحمه الله: ومن خالف السنة فإني أخشى عليه الفتنة، وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هل واحد من أهل الأهواء يتخلف عن هذا؟ لا. مثل بعض الكفر الربوبيين يقول لك: أنا أؤمن بإله مؤمن ابن أبي، وفاتح قناة في اليوتيوب يدعو. فيعني أوردت على بعضهم أنك أنت تدعو لماذا؟ تشرح لمن؟ إذا الناس لم يحتاجوا للأنبياء فهل سيحتاجون إليك أنت؟ وإذا الخالق هذا غم عن كل الناس يظهر لك أنت؟ أيضا مثلا منكر السنة يجلس يقول لك: القرآن واضح، لا حاجة لنا إلا نحن لا نريد سوى القرآن، لا نريد تفسيرا من أحد. ثم هو يكتب ويضع دروسا ويشرح ويفسر القرآن ويبين ويستدل. طيب نحن الآن لسنا بحاجة إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة لتفسيرك؟ يجلس حوله مجموعة من الطلبة ويتناقلون أقواله، وعامة ما ينقلونه عنه الصحيح. طيب أنت لست نبيا ومع ذلك الناس يتناقلون أقوالك، فهل يقع في عقلك أن الناس في زمنك يتناقلون أقوالك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه لم يتناقل أحد أقواله؟ وهكذا كل مبطل، كل صاحب مقالة باطلة يأتي بالمقالة ويقول: نعم هذه هي الحق، أنا فهمتها من القرآن. طيب ورسول الله والصحابة الكرام والسابقون السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما شأنهم؟ أنت خير منهم، ذخر عنهم الخير وجاء لك أنت، لماذا؟ على أي أساس؟ لماذا أمر الله بأن تتبعهم؟ ما دام أنت هكذا ما شاء الله عليك سيظهر منك أمر: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتي بما لم تستطعه الأوائل. شرك، شرك الخروج من الملة تماما. والفتنة أشد من القتل، فتنة شرك كفر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا مالك ينقل عن عمر بن عبد العزيز: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله. هذا الأثر شرحناه في الدروس الماضية. واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله ما ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس. الآن هذا كلام مالك: ولا تدافع بقياس، ذكرنا لكم قصة أهل الرأي. وما تأولها وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه. يعني أحيانا نجد أن ظاهر الحديث يظهر لنا منه الوجوب، ثم نجد السلف كلهم يقولون مستحب، نقول كما قال السلف، أكيد عندهم صارف. أنا فهمت ما فهمت ما لي علاقة، يعني فهمي هذا أقدم فهم السلف عليه. وما عملوا به عملنا، وما تركوه تركناه، يعني هم أعلم بالناسخ والمنسوخ. ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبع ما بينوا في ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. ما بيان ذلك في كتاب الله؟ بيان ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم من أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولمن أيضا وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه الآية جاءت في الحرب لكن يقاس عليها. عندك في الحديث: أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله. أعظم الأمر العلم. طيب، يقول المصنف مع الإمام مالك عفوا: وما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. الآثار تجمع والأهواء تفرق. لماذا؟ لأن الآثار شيء منضبط، والأهواء، يقول ابن تيمية رحمه الله، أن الخلاف في الفلاسفة، الخلاف في المتكلمين كثير، أقل من الخلاف في الفقهاء. قال: والخلاف في الفلاسفة أكثر من الخلاف في المتكلمين، لأن المتكلمين عندهم وحي، يعني متكلمين بعض الأمور ما استطاع أن يتجاوزوها، مثل ما أو خلاص الوحي حسمها لهم. ولهذا اليوم، يعني بالنسبة لكثرة الكلام في الأنظمة الديمقراطية وغير ذلك، اليوم هؤلاء الكفار انظر إليهم، يختلفون في كل شيء، يختلفون الدعارة نبيحة ما نبيحة، إيش تعريف الإجهاض نبيحة ما نبيحة، إيش تعريف الاغتصاب، إيش كذا إيش كذا، المثلية، ال ال ال ال كل شيء، كل شيء يختلفون فيه، وهذا يولد وهذا يولد. ليش؟ لأن رجعوا إلى أهوائه، وكل واحد يدعي أنه هو الموضوعي وهو الذي عنده الحق. فالناس لا يصل بينهم إلا كتاب الناطق، إلا وحي الناطق. لأنك أنت لا تتصور أن الناس كلهم، أن الأمر راجع للمعلومات، هناك أهواء تدخل في الأمر. انظر في عصرنا الحديث، ظهرت بلايا فاشية وماركسية وشيوعية وكذا، أهواء. هذا في من نباتي، الناس ظهر مجموعة من الناس ضد أن تأكل اللحوم، ظهر مجموعة النباتين، النباتين افترقوا، صفر فرقتين، في فرقة منهم ضد أكل بعض النباتات اللي اكتشفوا أن إنه إنه إنه إنه المزارع مالتها فيها الناس يعاملون بطريقة مو محترمة، كل شيء حسين مرافهم. فيعني صارت أهواء، وهذا يردون عليهم عفواً. أصلاً هذا المياه الحاصل هذا من فقدان الوحي. أما الآن ارجع إلى الفقهاء، ولا والدجل إيش يقول لك؟ لو نحكم أي مذهب فقهي على أساس أننا لو رجعنا لأهواءنا وتصويتاتكم سنتفق على شيء، كثير مما اتفق عليه الفقهاء سيحرك ويصير محل خلاف، وتصير الناس تتناقش تضارب عليه بسبب في هذه فكل ما كان الناس أقرب من الوحي كل ما كان خلافهم أقل، وخلافهم خطبه أيسر. فلاحظ خلافيات الفقهاء تجدها دائما تنطلق من اتفاق، هو اتفق على وجوب الصلاة، واتفق على ركنية الصلاة الفلانية، وعلى عدد ركعاتها، وعلى القيام، وعلى القراءة. بعدين اختلف انت ايش تقرأ، تقرأ الفاتحة ولا تفخوا بعدين ان الركوع وان بعد القراءة سؤال بمات الجهاد والخمر والشهوات وكلهم التفكير. ايه حتى الروافض معنا، وحتى الاسماعيلية، وحتى طيب يقول رحمه الله: وإن حقا على من طلب العلم أن يكون له ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. اليوم العلماء يقلون بصورتي، يعني ممكن يقلون، يموتون، ينكسفون، ينتهون، ممكن يقلون، يكونون موجودين ولكن مزهود فيهم. وهذا الزهد على صنفين: زهد بعضه مبرر بسبب بعض السلوكيات الخاطئة لعدد من المنتسبين العلم، يعني له ما يبرره، ومنها لا ما هو غير مبرر، الناس لا هي بأهواء وكذا ولا تريد أن تسمع العلماء. حقيقة هذه الأيام ما من الظواهر المؤلمة والمزعجة أن الناس تجدهم عندهم نشاط في تتبع الشبهات والشر. يوميا يأتيك سؤال 2-3 مرات 5-6 في اليوم، شبهات مشهور جدا الرد عليها في كتب العلماء، بل بعضها لا يمكن تشكل شبهة عند إنسان عند أدنى تأصيل، أدنى قدر من التأصيل. فالإنسان هذا يورد عليه فتقول له أنت أين وجدت هذه الشبهة، وأين وجدتها، وأين ذهبت إليها، وأين وأين، ولماذا لا تتعلم، ولماذا لا تتعلم. فكثير منهم تشرح له الشبهة، تبينها له، تكشفها له، فيعود ثم تجده أتى بأخرى، تشرح له، تبين له، ثم يأتي بأخرى، ثم يأتي بأخرى، لا واحد ولا اثنين، بل اليوم الأصل في الناس هذا، عندهم نشاط عجيب في تتبع الشبهات وكسل فظيع في التعلم، أصلا لا يحب التعلم، يحب الإثارة الحاصلة في الجدل والمناظرات وتتبع الشهوات، ويبغض السكينة والصبر الموجود في العلم. هذا اليوم من قلة الارتباط في العلماء، أصلا من بغض، أصلا يعني التعلم صورة من صور خلق من أعظم أخلاق النبوة اللي هو التواضع. يعني نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، الله عز وجل ذكر لك مثل في القرآن، ذهب وتعلم عند الخضر إجماعا، هو رجل صالح ولا نبي موسى أحسن. لكن هذا اليوم الناس فيها كبر، تريد تجادل تجادل تجادل تجادل، لدرجة كثير من الزنادقة وأهل الأهواء والصفحات الفاسدة والمشبوهة ارتفعت واشتهرت بسبب المنتسبين للإسلام والسنة، يذهب ويدخل ويعلق ويتابع ويلتقط شبهات ويجلس ويذهب يرسل لطلبة العلم، نريد منك الآن مثل برنامج صناعة المحاور، على فكرة من أهم أسباب نجاحه الاسم هذا صناعة المحاور، يعني أروح خلكم داهرتي تروح الداهر، فهم الناس كيفين بالقصة هذه، أني أروح أجاد أروح أحاور، أيوة علمني شلون أحاور عشان أروح بجيد. هو الرجل اللي اقترح الفكرة ذكي جدا، يعني أنا أجيبك التعلم لكن أستغل الشهوة هذه اللي داخلك، بقول لك صناعة المحاور، فالناس ايش يقولك إيه؟ فيخليه يتعلم شوية بس اعطيه قدر، انت تبي تحاور ايه روح حاور بس انا اعطيك شوية قواعد، فالناس ايه طيب إيه جيد دورة انا اروح اتحاور. فهذا من عوامل حقيقة قلة العلماء، الناس لا تريد تتعلم كثير منها، يجد الف حج. يعني تخيل انت ممكن يقول لك أنا أسمع الكل، أستبين الكابر، أسمع يهودي، أسمع نصراني، أسمع كذا، بعدين يقول ما أسمع هذول المتحجرين، ما أسمع كذا، في الصورة نمطية قبل بداية طلب العلم، عود تصير منهم ولا سنة في بداياته شو اسمه، كان عندنا صورة نمطية، كنا متألبنين وعندنا حنا أهل الحديث والناس هذه كلها متعصبة، بس حنا نفهم، حنا بس حنا اللي عندنا استدلال عادي، اكثر ناس متعصب، ايوه حنا متعصبين، وهذا ناخذ كلام شيخ الالباني ناخذه مثل ما هو، لا زياده بس نخالف، كنا شويه عنده شويه مرونه، بس المخالفه هذه لازم على شيء بسيط، يعني مثل ما يخالف المذهب فكانت عندنا صوره نمطيه عن مشايخ نجد، ان ذولا متعصبين مذهبيا، ان هؤلاء متعصبين مذهبيا، ان هؤلاء كذا، إن هؤلاء ما يبون الحديث، إن صور نمطية، الشيخ مباث مع العوام وهكذا، هذا صور ما عاد أحد يفهم كلامه، صور نمطية. لما توازينا نبي نتعلم ماكم متفقين ذلك، لما رحنا سمعنا وإذا كل الأفكار هذه نمطية وسخيفة وتافهة وكلها أفكار ما لها داعي وكلها أفكار تناقض واقع هؤلاء المشيخة، وإذا بنا يعني طيب أنا ليش أنا راسم، فجالسة وطلعت أنا ذم التعصب وغلط، أنا متعصب، قلت أنا متعصب وذم التعصب، ودعي أني متحرر وأنا مقيد بالشهادات رجل معاصر يصيب ويخطي، وهذا اليوم اللي جاء فيه صيحة كثير من الشباب يروح يقعد عند ماذا يروح يسمع هذا الدجال عندنا إبراهيم. إبراهيم اقرأ وانظروا، والله ما حد يقرأ، اللي يقرأ ما يسمع لك، اللي يقرأ يتشكك كذاب وطلع ولا وكذا ولا تسلم عقلك. ودائما ربع لا أسلم عقلي، هو هو مسلم القندرة اللي حطه براسه للغرب وسلمها الواحد عندنا إبراهيم وغيره. وأنا لا أتعصب، وأنا هو متعصب ومركوس بالتعصب من على رأسي حتى أخمص قدمي. يعني والله أن بعض الناس أوصل معاه بمقايضة مفاصلة، أقول له شوف أنت اسمع أهل السنة ولا اسمع أهل الباطل. والله بعضهم أنا أوصل معاه لهذه المرحلة، أقول له طيب أنت مثل ما تسمع هذولا اسمع هذولا. يصبر، كلمني هذا طارق السيد مع المكافح الشوال، فقال لي يقول لي الفيديو طول 10 دقائق، يقول لا وايد. قلت يبا انت الحين صد انت صوتك شوية، ولا عندنا ابراهيم الخطبة اذا في غيره 58 دقيقة، هذا اذا ما طول. وترحون تسمعون تجيبون لي شبهات من كل انحاء الخطبة، ما يذب لا شبهة غير انتم، وتجي تشرط على اللي يرد عليه والله انت لا تطول بيك 8 دقائق او 9 دقائق. انت مو اصالة، يعني عد انك انسان متحرر وتريد ان تسمع الجميع او تريد ان تفهم او تريد الرد على الشبهة. يعني حتى الشيطان داخل عليهم مداخل اضاءة مش عارف، لكن اليوم واحد ينطي اوامر، هذا مكافح الشبهات بالخاص ينطي اوامر، يقول راح شفت فيديو مال شريف جابر ولقيت فيه كذا وكذا وكذا، وتردون عليه صرف عندنا معلومات. يعني هو خلاص هو صار عنده الطريقة للتعلم، اروح اتابع فيديوهات ملحدين وعلي شوف الرد عليها زين، يقول وبالرد يكون بنفس طريقة الفيديو اللي هو مسوي. يعني لازم لازم اضاءة ولازم مش عارف ايش وكذا، ها وكثر طرشي وشنو القصة. والله يقول بالاخير يقول لك شوف انت من اسلوب، انا هذا نزلت على العشاء ترى وعلى اساس، وبعدين ويزعل بعدين من يجي الرد، مو فيديو طويل ولا فيديو ما فيه تك تك تك تك تك تك تك هذه مالتهم ولا الاضاءة ولا في افيهات، يقول شنو هذا جايب لي خطبه جمعه ترد على الفيديو. انت مو غير تقرا ومو غير تسمع ومو غير منفتح ومو غير اسمع، انت لو اكتب لك على الطوفه ما لك دخل. ها انت مو تبي تتعلم تسمع خطبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، فالله المستعان هذا بلاء مبين. والله مره واحد قلت له والله قلت له مخافه الله والله ما جاوبك على شبهتك، والله اللي مثلكم انا ودي عاد ادخل لك هيجي تركز بك الشبهه تروح تتعلم مره ثانيه. ايش هذا سامع كل شوي يتكلم اي هذا لديش عنده على الخاص قلبه مرم، والله تلقى 50 واحد يزول ابي الشبهه رد فلان الفيديو فلان. والله يقول لي في ليت الشبهه هذه ضبط ها لا لا ويا ليت والله يجيبون لك اشكال يجيبون لك اشكال لا. ومثلا الحين واحد مثلا هذا حافر نفسه بتخصص فمرتاح، يجيبوا له شبهات نصارى شبهات ملاحدة غير انا الباشين بش، اقسم لك بالله شبهات روافض شبهات منكر السنه شبهات تكفيريين شبهات مش هاتوا هذا شوفوا الحين هذا واحد دثري جاء واحد دثري شوفوا حقت سالفه والله شبهات اشاعره شبهات كذا، حاتم العوني ينزل يدزول لي، محمد الازهري ينزل يدزول لي، اي واحد ما بعد يجيب له سالفه فتوى ما عجبته دزها لي. طيب لا اله الا الله لا. وانا والله مشكله يعني واحد له هسه مرات كتبت رد مره واثنين ثلاثه وعشرة فصار خلاص تكيف هو شوي دس شوي دس كشوي دس اشاعره هكذا. سبحان الله يعني هذا شيء الحين هذا الدرس يسمعونه ما عاد يسمع هو بس يخلص شبهاته، وانا اظل حيل اظل حيل حيل حيل حيل حيل حيل مليت. نفس الكلام على منكر الاجماع نشف ريجي كثير مسائل. كم مرة معاك انا سالفة بس الكفر الكافر وانا امشي وياك؟ كم مرة الناس سألون هذا المسألة شنو شبهها شنو هذا مسألة؟ انا نسأل اكثر من هاشتاقات السعودية على قطر، والله جاي نسأل عنها، والله اكثر من هاشتاقاتها اللي حطونها على قطر انا نسأل عن هذا المسألة. والله سبحان الله حول ولا قوة الا بالله. يلا هذا وصل لله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا اخر مساء الدرس بعد شوي الجواز خلص الدرس عادي تغيير الجو لا بس ما راح يفهمون شيء باللهجه العاميه. هذا هو التسجيل.